بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها، وبيان أنه كراهة تنزيه لا حرام. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء والقربة، متفق عليه. وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنه وعنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما، فقمت إليها فقمت إلى فيها فقطعته، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة الشرب من فم السقاء، وبيان أن ذلك للكراهة لا للتحريم. ثم ذكر الأحاديث في ذلك. الحديث الأول حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية، واختناث الأسقية هو الشرب من أفواهها بأن يشرب من فم القربة. والسقاء كل إناء وضع فيه الماء من جلد ونحوه. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقاء لأمرين: الأمر الأول أن ما في هذا السقاء وما في هذه القربة مستتر، فقد يشرب من فمها فيكون فيها ما يؤذيه من حشرات أو جراثيم أو نحو ذلك. ولهذا لما شرب رجل زمن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من فم السقاء فخرجت له حية من القربة أو من السقاء الذي كان يشرب منه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقاء. وثانياً أن الإنسان إذا شرب من فم السقاء فقد يكون عنده أمراض فتلتصق بفم القربة، أو تكون رائحة فمه كريهة، فيكون ذلك سبباً في تغير رائحة الماء وتقذيره على من يشرب بعده. وهذا النهي ليس للتحريم، وإنما هو للكراهة. ومعلوم أن الكراهة تزول عند أدنى حاجة. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله الحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فشرب من قربة معلقة، وشرب قائما، فقامت رضي الله عنها وقطعت فم هذا السقاء لتتبرك بآثار ريق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على مسائل: منها أولا جواز الشرب من فم السقاء إذا دعت الحاجة إلى ذلك، والحاجة قد تكون بسبب أن القربة مرتفعة ولا يتمكن من الشرب منها، أو لعدم وجود الإناء. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على جواز الشرب قائماً، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب قائماً، فإذا دعت الحاجة أن يشرب الإنسان قائماً فلا حرج في ذلك. ولهذا سيأتي في الأبواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى إلى ماء زمزم فشرب قائماً. ومنها أيضاً التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وآثار النبي صلى الله عليه وسلم من حيث التبرك على نوعين: النوع الأول الآثار الحسية، وهي ما لامس ولابس جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، كالتبرك بريقه وعرقه وملابسه ووضوئه ونحو ذلك. وهذا ثابت، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم الحسية التي لامست ولابست جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يتعداه إلى غيره. ولهذا لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بأفاضلهم كأبي بكر وعمر. النوع الثاني التبرك بآثاره المعنوية، وهو ما جاء به من الشرع من القرآن والسنة والعلم والنور والهدى، وهذا ثابت للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره، فإن القرآن بركة والسنة بركة والعلم بركة، ولهذا يتبرك بالعالم أي يتبرك بعلمه. قال أسيد بن الحضير رضي الله عنه: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فتبين بهذا أن التبرك بالآثار إن كانت الآثار الحسية فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا يتعداه إلى غيره، وأما الآثار المعنوية وهي ما جاء به من الشريعة فهذا ثابت له ولغيره من أهل العلم ومن تمسك بهديه وسنته. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.